صدق ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به، ورواه النسائي أيضا وابن جرير من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به نحوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس أن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن قتال بدر فقال غيبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. قال فلما كان يوم أحد نعم غبت عن أول قتال غبت. أحسن الله عليك. فقال غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرى أن الله ما أصنع. قال فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد يعني ابن معاذ دون أحد فقال أنا معك. قال سعد فلم أستطع أن أصنع ما صنع. قال فوجد فيه بضع وثمانون ضربة بسيف بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، وكانوا يقولون فيه وفي أصحابه نزلت، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وأخرج الترمذي في التفسير عن عبد الله بن عن عبد بن حميد والنسائي فيه أيضا عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن يزيد بن هارون به. وقال الترمذي حسن. وقد رواه البخاري في المغازي عن حسان بن حسان عن محمد بن طلحة بن مصرف عن حميد عن أنس به ولم يذكر نزول الآيات. ورواه ابن جرير من حديث المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني قال حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة أنه قال لما أنا راجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد صعد المنبر الحمد الله وأثنى عليه وعز المسلمين بما أصابهم وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخر، ثم قرأ هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقام إليه رجل من المسلمين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ فأقبلت علي ثوبان أخضران حضرميان فقال أيها السائل هذا منهم. وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطلحي به، وأخرجه الترمذي في التفسير والمناقب أيضا. وابن جرير من حديث يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى بن طلحة عن أبيهما به. وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس. وقال أيضا حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثني إسحاق يعني ابن طلحة بن عبيد الله عن موسى بن طلحة أنه قال دخلت على معاوية رضي الله عنه فلما خرجت عني فقال ألا أضع عندك يا ابن أخي حديثا سمعته من رسول الله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. ورواه ابن جرير قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الحميد الحماني عن إسحاق بن يحيى بن طلحة الطلحي عن موسى بن طلحة أنه قال قام معاوية بن أبي سفيان وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. ولهذا قال مجاهد في قوله فمنهم من قضى نحبه قال عهده ومنهم من ينتظر قال يوما. وقال الحسن فمنهم من قضى نحبه يعني موت على الصدق والوفاء ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك ومنهم من لم يبدل تبديلا. وكذا قال قتادة وابن زيد. قال بعضهم نحبه نذره وقوله وما بدلوا تبديل أي وما غيروا عهده. ولهذا قال مجاهد نعم. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه يعني عهده ومنهم من ينتظر قال يوما فيه القتال فيصدق في اللقاء. وقال الحسن فمنهم من قضى نحبه يعني موت على الصدق والوفاء ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك ومنهم من لم يبدل تبديلا. وكذا قال قتادة وابن زيد. وقال بعضهم نحبه نذره وقوله وما بدلوا تبديلا أي وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. وقوله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم أي إنما يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه فيهم كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا علم

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخاريل فخدت في الأرض وجيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم وكانوا ما بين 700 إلى النساء وأموالهم وهكذا. وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزا ومقتصا ولله الحمد والمنة. ولهذا قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، يعني بني قريظة من اليهود، من بعض أسباط بني إسرائيل كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فعليهم لعنة الله. وقوله من صياصيهم يعني حصونهم، كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقاله وقتادة والسدي وغيرهم، ومنه سميت صياص البقر وهي قرونها لأنها أعلى شيء فيها. وقذف في قلوبهم الرعب وهو الخوف، لأنهم كانوا ما لقوا المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من يعلم كمن لا يعلم، فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا. فانعكس عليهم الحال وانقلب الفال وانشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون، فكما راموا الزفل وأرادوا الاستئصال المسلمين فاستؤصلوا، وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة، فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة. ولهذا قال تعالى: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فالذين قتلوا هم المقاتلة والأسراء هم الأصاغر والنساء. قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن بشير قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلى عني وألحقني بالسبي. وكذا رواه أهل السنن كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به، وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه النسائي أيضا من حديث ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية بنحوه. وقوله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، أي جعلها لكم من قتلكم لهم أرضا لم تطؤوها، قيل خيبر وقيل مكة. ورواه مالك عن زيد بن أسلمة وقيل فارس والروم، وقال ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مرادا، وكان الله على كل شيء قديرا. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص أنه قال: أخبرتني أنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفو الناس فسمعت وإيد الأرض ورائي، فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد عليه درع من حديد، قال: خرجت منه أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، فمر هو يرتجز يقول: لبث قليلا يشهد الهيجة حمل، ما أفضل الموت إذا لبث قليلا يشهد الهيجة جمل جمل، ما أفضل الموت إذا حال الأجل. نعم. قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين وفيها وإذا فيها عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه 9 له تعني المغفرة. فقال عمر: ما جاء بك لعمري، والله إنك لجريء. نعم. مسعة ولا تسبغة؟ تسبغة ولا تسبغة عليه تسبغة له عليه تسبغة له تعني المغفرة. فقال عمر: ما جاء بك لعمري، والله إنك لجريء، وما يؤمنك أن يكون بلاء أن يكون تحوز. قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعتئذ، فدخلت فيها، فرفع الرجل التسبغة عن وجهه إذا هو طلحة بن عبيد الله، فقال: يا عمر، ويحك، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى. قالت: ويرمي سعدا رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم، فقال له: خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله فقطعه، فدعا الله سعد، فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. قالت: فرق كلمه، وبعث الله الريح على المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلاحق ابو سفيان ومن معه بتهامة، ولاحق عيينة ومن معه بنجد، وراجع بنو رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة، امر بقب ادم جل عليه السلام: وان على ثناياه لنقع الغبار. فقال: او قد وضعتس. نعم. لنقع عليه، وإن على ثناياه

ولو إن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر، فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد عام من ذلك. وذكر الأحاديث، هذه الأحاديث عند فضيلتك؟ في أحاديث موجودة، حديث الإمام أحمد آخر حاجة عندي، طريق أخرى رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن عبد الحميد بن بهرام، وقبل ذلك قال الإمام أحمد حديث يعني محمد نسك بن نسك كله. بن عوف عن أبي المعدل عن عطية الطفاوي، أنت قرأت ذا؟ نعم قرأته. أبو كريب عن الحسن بن عطية عن قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية، قالت وأنا جالسة، قالت في البيت رسول الله علي وفاطمة والحسن والحسين. وبعدين طريق أخرى رواه ابن جرير عن أبي كريب عن عبد وكيع عن عبد الحميد بن بهرام شهر بن حوشب بن أم سلمة. طريق أخرى ابن جرير حدثنا أبو كريب خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب قال حدثني هاشم بن هاشم عن ابن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال أخبرتني أم سلمة رضي الله عنها قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ثم أدخلهم تحت ثوبه ثم جاءر إلى الله عز وجل ثم قال هؤلاء أهل بيتي. قالت أم سلمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أدخلني معهم، فقال أنت من أهلي. طريق أخرى رواه ابن جرير أيضا عن أحمد بن الطوسي. طيب طريق أخرى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي شريح بن يونس أبو الحارث سريج. بس عندي قبل حديثين طريقين. حديث واحد قبلها ابن جرير عن وكيع محمد بن بشر. ايوه هو ده بقى ده اللي انا هبدأه دلوقتي حالا. حديث اخر قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة أنها قالت قالت عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها معه، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله معه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن شبه. رجع صوت الشيخ الشيخانة. نعم. أبو مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر به. طريق أخرى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سريد بن يونس أبو الحارث قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوامي عن ابن حوشب عن عم له قال دخلت نعم أنه قال دخلت مع أبي على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن علي رضي الله عنه فقالت رضي الله عنها تسألوني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فألقى عليهم ثوبا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فدنوت منه فقلت يا رسول الله وأنا من أهل بيتك وأنا من أهل بيتك، فقال تنحي فإنك لا خير على خير. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا مثنى قال حدثنا بكر بن يحيى بن زبان العنزي قال حدثنا مندل عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في خمسة في وفي علي وحسن وحسين وفاطمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة كما تقدم. وروى ابن أبي حاتم من حديث هارون بن سعد العجلي ولا بجلي عجلي عن عطية عن أبي سعيد موقوفا فالله أعلم. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أبو كير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد قال قال سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي فأخذ عليا وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال رب هؤلاء أهلي وأهل بيتي. حديث آخر وقال مسلم في صحيحه حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم

عن أبي الديلم أنه قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أما قرأت في الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا؟ قال: نعم. ولا أنتم هم؟ قال: نعم. وقوله: إن الله كان لطيفا خبيرا، أي بلطفه بكنا بلغتن هذه المنزلة وبخبرته بكنا، وأنكن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. قال ابن جرير رحمه الله: واذكرنا نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، فاشكرن الله على ذلك واحمدنا. إن الله كان لطيفا خبيرا، أي ذا لطف بكن، إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة وهي السنة، خبيرا بكن، إذ اختاركن لرسوله أزواجا. وقال قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: يمتن عليهن بذلك. رواه ابن جرير. وقال عطية العوفي في قوله: إن الله كان لطيفا خبيرا، يعني لطيفا، يعني لطيفا، لطيف باستخراجها، خبير بموضعها. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وكذا روي عن ربيع بن أنس عن قتادة: إن المسلمين والمسلمات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا مسند السمين.